ما يأخذها مجانا، لكن لو اقتصر العمل على الزيارات فقط سيكون المبلغ الذي أكده أكبر بكثير. أكبر لأنه العقد يحسب حساب الأعطال الذي قد تحصل قبل تحصل. كيف أعيد علي مسكة وعبسة شغلني سؤال عنك؟ العقد يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأكد والفحص، لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حدوثها، والثمن يدفع واحد سواء حصل العطل أم لم يحصل. ولكن هذا الثمن إذا كان اقتصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من كلفة الزيارة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أنه لابد يحصل عطل فيتحملوه هم من حيث قطع الغيار اللازمة أو من حيث الوقت الذي يحصل في إصلاح أعضاء ما بيجوز. الآن كثير الشركات صيانة هذا الشكل ديانة. ايه جميع شركات ديانة. لانه يا شيخ الشركات عادة نظري مثلا كل شركات التأمين قائمة عليها لكن دراستهم ان هذا الجهاز يمشيك مثلا سنة يا شيخ، بعد السنة ضروري له صيانة، يعني الصيانة واردة الشركة لا بد انها تغير قطعة سيارة لأن العمر الزمني لهذه القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين، وبعد ذلك يعني لازم الشركة راح تصلح الجهاز هذا. لكن هل يعني أن الشركة لا تصلح شيء إلا بتغيير إصلاح أو تغيير؟ لا ما ضروري. الغالب في المملكة التغيير عنه لأن الوقت صعب، يعني ما بيصلحوا دكتور الصباح ما يعرف تحديد اللي ذكره هو مش من نعم حتى لو هذا الطريقة انه في صيانه لها اي شيء في المكان هذا مشكلة بدل الطرفين كيف بدل الطرفين يعني ايش كمين يتحقق فائدة للطرفين فائدة للطرفين مثل التأمين هذا يتحقق الفائدة للواحد من الشركة والعكس تماما تأمينة واضحة جدا. لكن أشوف المثال اللي ضربه الأخ بالنسبة للمصاحب هذه وجهة نظر ليس ليش نستفيد الله المصعد ضروري له صيانة عشان لا يكفي على جميع جاهزين وسطهم، بينما لما يكون فيه صيانة دورية عليه احتمال خرابه تكون أقل. أن يكون اتفاق بين صاحب مثلا مصاعد هذه وكل شهر، أن كل شهر لازم كل تعمل فشل أو كل سنة تعمل فشل. أما أنه إن أصاب هذا المصعد شيء فأنت مسؤول عن تصليحه مقابل الراتب أيوه مقابل العقد. هذا هذا اللي طيب يا شيخ ما في ممكن ما يجي ما بيشو سنة من العادة يدفع عليها الشخص سنة من العادة يدفع عليها الشخص هل يثاب على فعله؟ يقول قد خالف صاحب العادة قبل التنفيذ، فأنت كلام الألباني وأعلم يا حق الألباني صاحب العادة من هو؟ إذا عليك أن تسأل ما وجه مخالفة صاحب العادة